بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير، تفسير القرآن العظيم، ومع تفسير الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 25 من هذا الكتاب. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بلذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع المبارك إلى ربع وإن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى جناب ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله عز وجل، أنه قال في تفسير القيم تفسير القرآن العظيم، قال قوله تعالى: وإن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا، قال حدثنا أحمد بن محمد، نعم، قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا ثابت بن يزيد عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن لم تجدوا كاتبا ولن تجدوا قال من ولا دواتا، قال وذكر الصحيفة، ولم تجد كاتبا يجمع ذلك، قال قوله تعالى: ولم تجد كاتبا يجمع ذلك كله، أي يجمع عدم وجود كاتب ولا قلم ولا دوات. فقال: وكذلك كانت قراءة أبي. قال رحمه الله عز وجل 30 33، قال رحمه الله عز وجل: حدثني أبو عبد الله الطهراني، قال حدثني حفص بن عمر، قال حدثني حكم بن أذان، قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكتاب كثير ولكنه يعني دوات وقرطاس. وقال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن لهيعة، قال حدثني عطان بن دينار، عطان من جنان، قال حدثني عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، قال يعني لن تقدروا على كتابة الدين في السفر. قال والوجه الثاني، قال حدثنا أبي، قال حدثنا معل بن أسد، قال حدثنا خالد بن عبد الله، قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأ: ولم تجدوا كتابا، قال ربما وجدوا كتابا، ولم نجد الدوات والصحيفة، وروي عن مجاد وأبي العالية نحو ذلك. قال قوله تعالى: فرهان مقبوضة، رحمة تقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تعالى: فرهان مقبوضة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله: فرهان مقبوضة، قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضا يقبضه الذي له المال. قال حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، يقول: فليرتهن الذي له الحق من المطلوب. والوجه الثاني، قال حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد: فرهان مقبوضة، قال: لا يكون الرهن إلا في السفر. الوجه الثالث، قال حدثنا علي بن حسين، قال حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مروان عن جويبر عن ضحاك: فرهان مقبوضة، قال: يعني بذلك أنه لا يصلح إذا كان بيعا في سفر إذا وجد كتابا أن يأخذ رهنا، ولكن ليكتب حقه إلى أجله. الوجه الرابع قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة الخزاز قال حدثنا شريك عن أبي بكر عن عامر في قوله فرهان مقبوضة قال هي منسوخة فإن أمن بعضكم بعضا يعني نسخه ذلك. قوله فإن أمن بعضكم بعضا قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه ترى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا قال هذه نسخت ما قبلها. قال حدثنا الحسن ابن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن ابن شبرمة عن الشعبي في قوله فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد بقوله فإن أمن بعضكم بعضا. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جابر عن ضحك فإن أمن بعضكم بعضا فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد ولا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا كما قال في الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين والتابعين وكما قال في جزاء الصيد فما استيسر من الهدي. هذا يشبه بعضه بعضا. وآية الدين حكم حكمه الله وفصله وبينه فليس لأحد أن يتخير في حكم الله. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن كير قال حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا يقول فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن لثقته وحسن ظنه. والوجه الرابع قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبو سنان عن حماد بن أبي سلمة في قوله فإن أمن بعضكم بعضا قال أخلاق دلهم عليها. قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته قال حدثنا أبو سعيد الأشجع أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في قوله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته قال صار الأمر إلى الأمانة. قال حدثنا أبو زرعة حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن أبي لهيعة ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يقول ليؤدي الحق الذي عليه إلى صاحبه قوله وليتق الله ربه. قال به عن سعيد بن جبير قال خوف الله الذي عليه الحق فقال وليتق الله ربه. قوله ولا تكتم الشهادة قال به عن سعيد بن جبير في قول الله ولا تكتم الشهادة يعني عند الحكام يقول من أشهد على حق فليقمها على وجهها فكيف كانت. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن أبي الربيع ولا تكتم الشهادة قال فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين. قوله تعالى ومن يكتمها قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومن الكبائر كتمان الشهادة لأن الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله ومن يكتمها قال يعني الشهادة لا يشهد بها إذا دعي لها فإنه آثم قلبه. قوله تعالى فإنه آثم قلبه قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أصبط عن السبي قوله فإنه آثم قلبه يقول فاجر قلبه. قوله والله ما تعملون عليم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والله ما تعملون عليم قال يعني من كتمان الشهادة وإقامتها عليهم. قوله لله ما في السماوات وما في الأرض قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس قوله لله ما في السماوات وما في الأرض قال هي محكمة لم يسق شيء. قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال في الشهادة. وروي عن الشافعي وعكرمة ومقسم مثل ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال فذلك سر أملاك سر أم أم سر أمرك وعلانيته يحاسبكم به الله وأنها لم تنسخ وأن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول إني أخبركم بما أخطيتم في نفوسكم مما لم تطلعوا عليه ملائكتي. والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. قال فذلك سر عملك وعلانيته يحاسبك به الله وليس من عبد مؤمن يسر في نفسه خيرا ليعمل به فإن عمل به كتبت له 10 حسنات وإن هو لم يقدر له أن يعمل كتب له به حسنة من أجل أنه مؤمن والله يرضى سر المؤمنين وعلانيتهم وإن كانوا سوءا حدث وإن كان سوءا حدث به نفسه اطلع الله عليه أخبره به يوم تبل السرائر فإن هو لم يعمل به لم يؤاخذ الله به حتى يعمل به فإن هو عمل به تجاوز الله عنه كما قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. وروى عن مقاتل بن حيان أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول إذا دعي الناس إلى الحساب يحاسب العبد بما عمل وينظر في عمله ويخبره الله بما أعلن هنا مش مفيش أعلن بما أعلن وما أصر في نفسه ولم يعمله ولم تكن الملائكة تطلع عليه حاسبه ولم تكن الملائكة تطلع عليه حاسبه بما أعلن أصروا في أنفسهم هكذا وينظر في عمل يخبر الله من أعلن وما أصر في نفسه ولم يعمله ولم تكن ملائكة تطلع علي حاسبه بما أعلن أصروا في أنفسهم هو تركيب الكلام أحسبه بما أعلن أسروا في أنفسهم وأعلنه الله ممكن أعلن وأسروا وحاسبه بما أعلن وما أسره في نفسه يعلمه الله ولكن لا يحاسبه. يقول ولم تكن الملائكة تطلع عليه حاسبه بما أعلن أسروا في أنفسهم وعلمه الله فلم يخف عليه منه شيء كهذه المحاسبة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علية عن أبي نجيح عن مجاهد وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه قال من اليقين والشك. قوله يحاسبكم به الله. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا أبو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا الصلاة والصيام والجهاد والصدقة فأما هذا فإنا لا نطيقه أن نبدي ما في أنفسنا أو نخفيه يحاسبنا به الله. فقال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا لا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، حتى إذا ذلت بها ألسنتهم أنزل الله التخفيف، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وصار الكسب فنسخت هذه ما قبلها. قال: حدثنا أبي، حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء، وذكر بإسناده نحوه. قال أبو محمد: وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس في إحدى الروايات، وكعب الأحبار والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وقتادة أنها منسوخة. والوجه الثاني أنها محكمة. قال: حدثنا أبي، قال حدثنا سليمان في سقطنا، قال حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية قال: سألت عائشة عن هذه الآية، سألت عائشة عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فقالت: هذه مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة. هذه مبايعة، لا مبايعة لا معاتبته. ده تحريف، معاتبة. فقالت: هذه معاتبة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة، والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها، ثم يجدها في طبينه، نعم. حتى أن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. قال: حدثنا سهل بن بحر العسكري، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا ابن يمان عن البراء عن ابن سليمان الضبي، قال: سمعت نافعا يعني مولى عبد الله يذكر عن ابن عمر أنه كان إذا مر بهذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: إن هذا إلا إحصاء شديد، إن هذا إلا إحصاء شديد، إحصاء شديد. قال: إن هذا إلا إحصاء شديد. روى عن الحسن والضحاك والربيع أنها محكمة. قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس قوله: يحاسبكم به الله، يقول: يخبركم. والوجه الثالث: قال حدثنا أبي، حدثنا أحمد عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع: يحاسبكم به الله، قال: هي محكمة لم ينسخ شيء، بقوله: يعرفه يوم القيامة أنك أخفيت في صدرك كذا وكذا ولا يؤاخذه. وروي عن الضحاك نحو ذلك. قال: قوله: فيغفر لمن يشاء. قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني محمد بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: فيغفر لمن يشاء. قال: فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. والوجه الثاني: قال حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور أو ليث عن مجاهد في قوله: فيغفر لمن يشاء، قال: يغفر لمن يشاء الكبير من الذنوب. وروى عن الثوري مثل ذلك. قوله: يعذب ويعذب من يشاء، قال حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب حتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: ويعذب من يشاء، قال: وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب. والوجه الثاني: قال حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور أو ليث عن مجاهد في قوله: ويعذب من يشاء، قال: يعذب من يشاء على الصغير. وروى عن الثوري مثل ذلك. قوله: والله على كل شيء قدير، تقدم تفسيره. قوله: جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا دكتور أحمد. يا شيخ إسماعيل، شيخ إسماعيل. كل ما نادى عليه يخرج، ما يسكت يقرأ تاني. سبحان الله. شيخ إسماعيل تقرأ؟ مع الأسف شيخ، حيث أنا الآن لا أستطيع أن أقرأ، قلت من مكاني عشان انتقلت؟ كان هناك. طيب، شيخ أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسير، قال قوله تعالى والله على كل شيء قدير، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن بيان عن حكيم بن جابر قال لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال جبريل إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى قومك فسل تعطى. فسأل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قال حدثنا قتادة. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قال ويحق له أن يؤمن. قوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى قوله تعالى وإليك المصير. قال كل كان ما قيل لهم قولوا آمنا. قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن حسين بن شقيق قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا قول قاله الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المؤمنين، فأثنى الله عليهم لما علم من إيمانهم أو لما علم من إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله. قوله تعالى لنفرق بين أحد من رسله، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، قال لا نكفر بما جاءت به الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ولا نكذب. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف البصري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا إسحاق بن سويد قال عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لم يفرق بين أحد من رسله، يقول كل آمن وكل لا يفرق. قالوا تعالى وقالوا سمعنا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا للقرآن الذي جاء من الله عز وجل. قوله تعالى وأطعنا وبه عن مقاتل ابن أطعنا أقروا بأن يطيعوه في أمره ونهيه. قوله تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير. قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير قال تعليم من الله، فهذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب له. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال هم المؤمنون وسع الله عليهم عند الكلمة واضحة أمر نعم وسع الله عليهم أمر دينهم. فقال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال فاتقوا الله ما استطعتم. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مهران عن سفيان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال في شأن النفقة إلا ما استطعت. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سأل رجل الحسن وأنا أسمع فقال رجل جعل على نفسه شيئا في نذر وهو لا يجده فقال الحسن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى إلا وسعها قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبدان بن عثمان بن جبلة قال حدثنا عباد بن عوام عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال إلا ما عملت لها. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن خالد بن زيد عن محمد بن كعب بن القرظي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال فلم يكلف من العمل ما لم يطيق. وروي عن ابن حيان وأبي مالك والسدي وقتادة وزيد بن أسلم نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا سالم بن عثمان قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مثله ومثله عن عطاء في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله ليس لها إلا ما وجد. هكذا صحيح مثله في أثر عمر مثل السابق يعني مثل ماذا؟ لأن هو المفترض أن ده وجه ثالث يعني المعنى مختلف. نعم لكن الوجه الثالث وجه ثالث في معنى الآية فكيف يقول مثله؟ نعم لكن الضمير في مثله يعني يعود على ماذا؟ نعم نعم أحسن الله لك. قال والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الزبرقاني قال حدثنا فضيل بن عياض عن سفيان الثوري في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال أداء الفرائض. قوله تعالى لها ما كسبت قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد الدوهبي قال حدثنا محمد الضواهي بن عطية الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا القاسم ابن هزان الخولاني قال حدثني الزهري قال حدثني سعيد بن مرجان قال قال ابن عباس رضي الله عنه فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من العمل. قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن خالد بن زيد عن محمد بن كعب بن القرظي لها ما كسبت من خير. قال حدثنا أبي قال حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار أبو الحكم عن الشعبي عن أبي عبيدة بن عبد الله في قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية نسختها الآية التي بعدها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قوله تعالى عليها ما اكتسبت من شر. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عطية الدمشقي من شر هذه زائدة ليست في لا قدامي نسخة ابن الجوزي ما فيهاش الكلام ده لأنه يبوب يضع ترجمة بالآية على طول. قوله تعالى نعم هذا تحريف الطباعة. قوله تعالى علي ما اكتسبت قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا القاسم بن هزانة قال حدثنا الزهري قال حدثني سعيد بن مرجان قال قال ابن عباس رضي الله عنه فأنزل الله عز وجل وعليها ما اكتسبت من العمل. قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن خالد بن زيد عن محمد بن كعب بن القرظي وعليها ما اكتسبت وذكر بياض يعني بياض هذه تكتب في الحاشية المفترض نعم. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر فذكرت ذلك الحسن فقال أجل ما تقرأ بذلك قرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال حدثنا علي بن حرب الماضي قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال لا أؤاخذكم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال لا أؤاخذكم. قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال حدثنا الفضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال ابن الجبير عن ابن عباس في قول الله تعالى ولا تحمل علينا إصرا قال ولا أحمل عليكم وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال حدثنا أو أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا قال عهدا وروي عن مجاهد والسدي نحو ذلك وروي عن الحسن والضحاك ومقاتل ابن حيان قالوا ميثاقا. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا يقول التشديد الذي شددته على من التجديد الذي شددته على من كان قبلكم من أهل الكتاب. قوله تعالى كما حملته على الذين من قبلنا، قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما ما علينا من حرج أن نزني أو نسرق؟ قال بلى، ولكن الإصر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو موسى عمران بن موسى الطرسوسي قال حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال قال الفضيل في قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب قيل له توبتك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه فوضعت الآثار عن هذه الأمة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته على اليهود والنصارى فأهلكتهم. قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن علي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. وروي عن ابن عباس والضحاك ومحمد بن كعب والسدي قال يقول الله عز وجل قد فعلت، وقال سعيد بن جبير لا أحمله عليكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من العذاب فتجعلنا كما جعلتهم قردة وخنازير وتعذبنا كما عذبتهم. فقال جبريل قد فعل ذلك واستجيب لكم. وروي عن ابن جريج نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد السلام بن محمد الحضرمي قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الغربة والغلمة. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد السلام ابن محمد الحضرمي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو شعيب عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال الإنعاظ قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال زعم أسباط عن السدي قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التغليظ والأغلال التي كانت عليهم من التحريم. قوله تعالى واعفوا عنا قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن سيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى واعفوا عنا قال قد عفوت عنكم. وروي عن أبي هريرة ومحمد بن كعب وسعيد بن جبير نحو ذلك. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو كير المعروف عن مقاتل الدحيان في قول الله عز وجل واعفوا عنا قال عافنا من ذلك. قوله تعالى واغفر لنا قال حدث علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل واغفر لنا قال قد غفرت لكم. وروي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى وارحمنا أنت مولانا قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فأنزل الله وارحمنا أنت مولانا قال نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير في قول تعالى وارحمنا قال قد رحمتكم. وروي عن ابن عباس ومقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك. قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا فضيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين قال قد نصرتم على القوم الكافرين. وروي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك نحو ذلك. آخر تفسير سورة البقرة. نقرأ آل عمران شيخ. ما رأيكم؟ من داع الغد ولا من أحد القادم؟ طيب إن شاء الله. كما تحب يا شيخ. عادي الأمر في المتسع هذا وعايزين تقرأ شوية نقرأ شوية. أنت تأمرنا يعني. الله حافظكم. هو اقتربنا من الساعة كده ساعة لربع. نقرأ ربع ساعة مثلا؟ نعم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. قال الإمام الزاهد الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمه الله تعالى تفسير السورة التي يذكر فيها آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل ألف لام ميم اختلف في تفسيره على أوجه، فمنهم من قال أنا الله أعلم. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وروي عن سيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله. ليه بيعيد نفس التفسير اللي ذكره في أول البقرة؟ نعم. طيب يا الله أعلم لعل هذا هل بنفس الإسناد نفس الأول نعم. نعم لكن ربما يكون طول العهد. لكن هو يعيد لطول العهد عشان للتذكير يعني. نعم نعم لأنه سبحان الله ونفس الإسناد ذكره في الأول. نعم وكان يملون المجالس و يعني الكتاب لا ينقح ولا ينظر فيه مرة أخرى، لكن لو نظر فيه ممكن يحذف ويرتب يعني. كانت تترك الرقاق أحيانا بدون ترتيب لولا من الشيخ لنفسه مرتبة وربما تقتضي المنية. نعم أو طول العهد كما تفضلت شيخ. نعم وده أطول عهد يعني سورة البقرة طبعا سنة ونص. نعم قال ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد أو يعني أبي زياد ولا ابن أبي زياد ابن بقى. عند حضرتك ابن ولا يعني ابن أبي زياد لازم تكون ابن لا لا يعني ابن أبي زياد عن شهر ابن حوشب عن أسماء يعني بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة عن الصديق قال بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن عبد العزيز بن قال حدثنا أبي قال أخبرنا عيسى بن عبيد عن حسين بن عثمان المزني عن سالم بن عبد الله قال ألف لام ميم وحاميم ونون ونحوها اسم الله مقطعة وروي عن السدي نحو ذلك. نعم

قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا. فأنزل الله تعالى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق: قوله تعالى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففتح السورة بتبريته نفسه مما قالوا وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه، ورد عليه ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه من الأنداد، واحتجاجا عليهم بقولهم في صحيحهم ليعرفوا بذلك ضلالتهم. فقال: الله لا إله إلا هو، أي ليس معه غيره شريك في أمره. قول تعالى الحي. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة. قوله الحي، الحي الذي لا يموت، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. قوله القيوم. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله القيوم، القائم على كل شيء. قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال عن قتادة في قولي الحي القيوم: القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق. قوله تعالى الحي القيوم، القائم على مكانته الذي لا يزول. وعيسى لحم ودم وقد قضى عليه بالموت، زال عن مكانه الذي يحدث به أو يحدث به، يحدث أم يحدث، زال عن مكانه الذي يحدث به أم يحدث به، يحدثه. قال الحي القيوم، القائم على مكانته الذي لا يزول، وعيسى لحم ودم وقد قضى عليه بالموت، زال عن مكانه الذي يحدث به، يحدث يعني من الحدث عشان ذكر الطعام واللحم والدم. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عيسى الصائغ ببغداد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن: القيوم الذي لا زوال له. قوله تعالى: نزل عليك الكتاب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد بن سليمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: نزل عليك الكتاب، قال: خواتيم البقرة من كنز تحت العرش. الوجه الثاني. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل المري، أم ماذا إن هي عندي محرفة، إسحاق بن إسماعيل المري أم المراي، المراي، نعم ماشي. قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: نزل عليك الكتاب الحق يقول القرآن، المراي. قوله تعالى بالحق. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق. قوله نزل عليك الكتاب الحق يقول بالفصل في الذي ادعوا من الباطل، في الذي ادعوا من الباطل. الوجه الثاني. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق: نزل عليك الكتاب الحق، أي بتصديق، أي بتصديق فيما اختلف فيه. نعم. أم ماذا؟ نعم، تصديق واضح فيما اختلف فيه. نعم. منونة. نعم. قوله تعالى مصدقا لما بين يديه. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى مصدقا لما بين يديه قال لما قبله من كتاب أو رسول، لما قبله أو لما قبله. قبله من كتاب أو رسول. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حد المفترض موسى بن محلم مش محكم. موسى بن محلم ده مر معنا كثيرا يروي عن عبد الكبير. طبعا حسن بس نعم هنشوفه حاضر. موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى مصدقا لما بين يديه يقول من البينات التي أنزلت على نوح وإبراهيم وهود والأنبياء أنزل على داود الزبور وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول مجاهد. قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران وأبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واسلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن التميمي عن قتادة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل قال هما كتابان أنزلهما الله التوراة والإنجيل. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال وأنزل التوراة التي جاء بها موسى والإنجيل الذي جاء به عيسى عليهما الصلاة والسلام. قوله تعالى هدى للناس قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم وعيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي في قوله تعالى هدى للناس قال هدى من الضلالة. قال أخبر موسى بن هارون فيما كتب إلي قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة هدى للناس قال بيان من الله وبه عن قتادة هدى للناس قال عصمة لمن أخذ به وصدق به وعمل بما فيه. قوله تعالى وأن نقف هنا أسأل الله عز وجل أن يفعلكم مما علمنا وأن يعلمنا ما نفعنا وأرتقنا لكم علما نفعنا وتقبلوا منا ومن قبل سنة وجير كريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على